يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. باب البيع. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب، قال: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة. ذكر فيه البيع وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر، هذا هو النصف. ينعقد البيع أن يحصل ويوجد البيع، وهو كما قال ابن عاطف عقد معاوضة على غير منافع. ينعقد البيع عقد معاوضة، معاوضة يعني بين الجانبين، هذاك عليه الدراهم وذاك عليه السلعة، هذا معنى المعاوضة على غير منافع. تكونش منافع لا تخرج الإيجار ولا متعة يخرج النكاح ولا متعة لذا، فتخرج الإيجار والكراء والنكاح لأن متعة هذه منافع، وتدخل هبة ثواب. هبة الثواب تدخل، واحد مثلا يهدي هدية هكذا، الواحد غني قصده به يعطي المقصد منها، هذه هي هدية الثواب، تدخل هدية الثواب لأنه واجب على هذاك اللي يطاله ربنه أكثر منها، تدخل هدية الثواب. والصرف كي يدخل كذلك صرف الدراهم، والمراطلة والسلم هذا قاعد يدخلوا في البيع لأنه تعريف للبيع الأعم كما قال: قاله الغالب عرفا أخص منه بزيادة في ذو مكايسة، يعني البيع هذا فهي يظهر فيه مكايسة ومغالبة ومشاحة، هذا هو البيع. مكايسة مكايسة يعني لابد بينك وبين البيع ولا المشتري يوقع بيناتكم مشاحات، وقال سيدني قال نقص قال كذا، هذا المقياس. أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه، ما يقولش هذا العين وعين، هذا كيس بصل، فتخرج الأربعة انتهى. والمكايسة هي المغالبة، المغالبة يغلب صاحبه ولا يغلبه والله، هذا يعني بالمشاحات هذه. واركانه البيع ثلاثه: الصيغه كلام الاثم بيناتهم، والعاقد وهو البيع والمشتري، العاقد يقول العاقد يشمل البيع والمشتري، والمعقود عليه هي السلعه وهو الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، وهي في الحقيقة خمسة أركان خمسة. وصرح بالأول مبتدئا به لقلة الكلام عليه بقوله: قال بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة. مما يعني البيع هذا بشيء أو بالشيء الذي يدل على الرضا، يدل على الرضا شيء يدل على الرضا، من قول أو كتابة أو إشارة، يعني صح البيع بالقول من البيع المشتري، والله بالكتابة يكتب له كتابة ورد له هو عليها بالله قابلة، أو إشارة كما مثلا الأخرس حتى قبل كلمة بارك يتفهموا يجوز، أو إشارة منه أو من أحدهما وإن حصل الرضا بمعاطاة. ولو كان يحصل الرضا بالمعاطاة كما هذوك السلعة راه باينة يرفد السلعة ويدفع ثمن تاعها بدون ما يكلموا شيخ. وإن بمعاطاة، وهذا في المذهب مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة. أبي حنيفة يقول في المعاطاة إذا كانت أمور حقيرة يجوز فيها المعاطاة بدون ما يكلم المشتري والله يقول قداه والله، إذا كان الأمور حقيرة. يقول لك مين إذا كانت يعني أمور كبيرة وكذا لا بد من الكلام، عندي معاطاة. والشافعي يقول لا، لا يكفيش المعاطاة عنده والو حتى يتفهم معاه بالقول، يعني يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبايع ثمن، أو يدفع البايع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه، وهذه هي المعاطاة من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير ذا المحقرات. ولزم البيع فيها بالتقابض، هنا ينعقد البيع، ينعقد البيع بالمعاطاة كلام الله، ولكن يلزم البيع فيها بالتقابض، هاي مثل السلعة هذاك مثل الدرهم خلاص، هاي قبض الثمن والمثمن. وأما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلاف لما يوهمه المصمم. فمن أخذ ما علم ثمنه لمالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد أصل العقد، وجد أصل العقد لا لزوم العقد، ولا يتوقف العقد على دفع الثمن إذا فد السلعة وما خلصهاش، عارف السوم تاعها وعارف كذا وما خلصهاش وراح، راح كلام منها والله كذا والله الصداق والله على يجوز، يجوز هذا خلاص سبحت سبحت في مكوب الدهاء وبالتراضي حتى وما خلص الثمن، ثمن يبقى يسمى دين وسنة. فيجوز أن يتصرف فيه للأكل ونحوه قبل دفع ثمنه، فلو قال المصنف وإن إعطاء لكان أحسن، أي وإن كان الدال على الرضا إعطاء ولو من أحد الجانبين، إذ كلامه في الانعقاد ولو بلا لزوم. قال رحمه الله وبيعني فيقول بعت، ويحصل الرضا بقول المشتري للبايع بعني، يقول بيعي ونحوي بصيغة الأمر بيعني بيعني هذا السلعة، فيقول له البايع بعته بالماضي ونحو، هذا ينعقد. وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجاب فأولى، إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر وهو مقدم بأن يقول البايع اشتري السلعة، اشتري السلعة مني الآن، اشتري السلعة مني أو خذها بكذا ونحوه، ويقول المشتري اشتريته ونحوه، خلاص يصح له ينعقد لأن الإيجاب وقع في محله. فظاهر المصنف من إيقاد البيع ينعقد البيع ولو قال المشتري لا أرضى، لو قال المشتري هو قال لي بيع لي وبلده قال له أني بعتها لك ومن بعد قال له ما ضمن بهاش كيف يكتبت بيع لي وراه باع لك، ومن بعد يقول له ما راه لازم لك تديها خلاص انعقد البيع. ها؟ أو لا أرضى، أو إذا كان قال له أني هازل غير نضحك أنا قلت لك بيع لي أني هازل أو كنت هازلا، هنا يصح البيع ويجبر هذاك الإنكار ولا يمين عليه لأنه قدمها على المسائل التي يعرف بها وهو قول راجح، ولكن الأرجح والمعول عليه أن عليه اليمين إذا قال والله غير مازح، أنا لا أحلف باللي راك مازح. شرائح عدل، لأنه جاءت بصيغة الأمر مش بصيغة الماضي، فأنا بصيغة الماضي وأنا لازم يديها بلا يمين فلا يحدث. كما مسألة التسوق المعول عليها أن عليه اليمين كما في مسألة التسوق الآتية، لأنه قلب القاس في المدونة، فحينئذ محل إيقاف بذلك إن استمر على الرضا إيه أو خالف، ولم يحلف إلا لم يلزمه الشراء. وجب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع، مع صيغة المضارع يحلف، فأولى مع صيغة الأمر، لأن دلالة المضارع على البيع أقوى، أشتري منك والله أبيعك بصيغة المضارع أقوى من دلالة الأمر عليه. بدلالة المضارع على الحال بخلاف الأمر. قال رحمه الله: وببتعته أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف. وينعقد بما بقول المشتري أبتعته المشتري، قالوا أنا أبتعي واشتريت، أبتعته منك يعني معنى اشتريت، واشتريت وأنا أحوز ذلك بالصيغة الماضية، أو بقول البيع بعتك أو أعطيتك، هذا ينعقد البيع بهذا اللفظ هذا إذا كان بصيغة الماضي أو نحو ذلك كذلك. ويرضى الآخر فيهما أي في الصورتين، وهو البيع الأولى والمشتري الثانية، بأي شيء يدل على رضا، وظاهره الانعقاد ولو قال البادي لا أرضى، وإنما كنت مازحا مثلا، فعش المزح على صار بيعرف إنه شلاب يلزم، وهو كذلك عند ابن القاسم حيث فرق بين الماضي، الماضي يلزم إذا كان الصيغة بكذا الماضي، حيث فرق بين الماضي والمضارع، المضارع يدل على الحال المشار إليه بقوله وحلف المتكلم بالمضارع، المضارع ابتداء منهما، ولا يلزمه الا بيع، يحلف وما يلزمش البيع. هذا المضارع. قال: والا لزم ان قال ابيعكها بكذا او انا اشتريها به. والا يحلف لزم البيع، لان هو قال انا غير مازح، لك مازح أحلف، ما تحلفش رأى لازمك البيع، لازم البيع ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة، فيحلف البيع إن قال أبيعكها بكذا، فرضي المشتري قال لهم بحالك كذا، أرضى المشتري، فقال البايع لا أرضى، فرضي المشتري فقال البايع لا أرضى، أنه ما أراد البيع، ما أراد البيع، وهذا تقول له أبيعك، فإن لم يحلف لزمه. شوف يعني غير في لحظة والله في دقيقة برك البيع ينعقد، يذكر راهم يبيعوا بعض البرد ما وعلى عام والله يقولوا نبيع لك شرع هذا حتى زيدني والله زيادة على شيء يدفع له دراهم وكذا ويروح يقول له وقد من الوقت فاعلم انك واغب بركي وقر من بعد يبان لها باللي طلعت في السوا يقولوا لا ما اهلي لك شكلات في شكلك باتلو. فمحل الحليف فيه ما حيث لم يرضى بعد رضا الاخر، فان كان عدم الرضا قبل رضا الاخر فله الرد ولا يمين. قال رحمه الله: أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال بمئة، فقال أخذتها. أو تسوق بها يعني هو حلف البايع يحلف وإلا لزمه البيع، إن تسوق بها يعني حط في صوب والناس لم يجوا سوا والله حطرت عليه والله النوم تسوق بها أي أوقفها في سوقها. فقال له شخص بكم تبيعها؟ بتتبع. فقال له بمئتين مثلا. فقال الشخص أخته أنا أخذت منه. فقال لم أريد البيع ألم أريد البيع. قال الخطاب مفهوم تسوق مفهوم وفق فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء نتسم. فهو إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبيع للبيع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع. شوفوا يعني الإرادة قرينة كما إذا حصل تماكس إذا حصل تماكس بنات هنا إلى قصر قليل هذا كما خلاص وتردد بينهما هذا ما يلزم. أو سكت مدة لما قال لا الله فلا يلتفت لقبيه وإن لم تكن قرينة لواحد منهما فالقول بالبيع بجميع. قال رحمه الله وشرط عاقده تمييز. وأشار للعقد من بايع ومشتري في ذكر شرطيه بقوله شرط يعني البيع عنده شروط وشرط صحته وشرط صحة عقده يعني البيع تمييز هذا اللي تشري عليه والله قلت بيع لك والله لابد يكون مميز يكون عاقل بالغ تمييز بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز. مميز إذا كان أقل من 7 سنين فإذا كان 7 سنين فأكثر وكون مميز ينعقد انشغال وإغماء وكذلك إذا كان مغمى عليه والله عنده جنون والله لا يصحش فيه الدعوة ولو من أحدهما واستثنى من المفهوم قوله قال إلا بسكر فتردد إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر أو كاش شارب وبيع والله شراء والله سكر حرام قال لك هنا تردد يعني طريقتان طريقة ابن رشد والباجي أنه لا يصح لا يصح بيعه ولا شراء لأنه سكران وطريقة ابن شعبان أنه لا يصح على المشهور فرجع الأمر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على النشوة أسوح شقيقا فلا وجه لذكر التردد لا سيما وهو يوهم خلاف المراد يوهم أنه في الصحة وعدمها. فإن لم يكن حراما سكران ولكن موش بسكرش بحاجة حرام سبب البن والله حاجة والله غلط فيها حاجة فإن لم يكن حراما كأن يعتقد أن هذا المشروب غير مسكر هذا لا يعتبر موشي سكرا فإنه كالمجنون المطبق فلا يلزمه بيعه فلا يلزمه بيع ولا, ولا, ولا يصح منه اتفاق لأنه معذور هذا. والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل فيشمل الموقف المرقد للعمليه والعمليات والمخدر. واما السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعا لكنه لا يلزم كسائر لا يلزم كسائر العقول بيعته صحيح قطعا لكنه لا يلزم كسائر العقود الاخرى لم تلزمه. والإقرارات إذا قر فهو سكران يزم بخلاف الطلاق إذا طلق هو سكران يزم لأنه ادخله على نفسه والعتق والحدود والجنايات هذه كل تلزمه. الطلاق والعتق والحدود والجنايات اسمه. قال رحمه الله: ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن. من شروط البيع لا تمييز، ومن شروط كذلك لزومه تكليف، عقده تكليف ورشد وطوع في بيع متاع نفسه. وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف لأنه هو أذل، ويلزم بيعه من غير إذن موكله، لأن إذنه له أولا في البيع كافي. والدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر عليه، ولزومه التكليف أي لا إن أجبر عليه على البيع، مكلف ومجبر أي صحيح، ولا مكلف ولكن جبره قالوا له تبيع تبيع أن تعطاك ظالم، قالوا بيع لي والله فلا يسم. ها هاي لا إن أجبر عليه أجبر العاقد عليه على البيع وكذا على سببه، وهو طلب مال ضمن، مثلا طلب مال ضمن قال له تحط المال هذا، هو ما عندوش المال، راح باع حاجة مقفور مضطر، هذه الحاجة اللي باعها ما صحش بيعها لأنه مضغوط عليه من جهة أخرى، يصحش بيعها. لا إن أجبر عليه على البيع وكذا على سببه، وهو طلب مال ضمن، ولو لم يجبر على البيع على المذهب جبرا حراما، وهذا جبر حرام هو شيء جبر حلال، وكان يجبره جبر حلال لأن فيه دين وما حبش يخلص، وجبره بيع يبيع هذا يصح يعني فيه دين. لا إن أجبر العاقد عليه على البيع جبرا حرام وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم، ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته حتى وديعه ولا فراه باعه ولا باعه تبدا يرجع عليه نصفه، ولو تداولت عليه الهدوء ولا عتق ولا هبه ولا إله بلا ثمن يرجعه له الثمن تاعو، هذا خاص بما إذا أجبر على سببه، فإن أجبر على دفع مال لظالمين فباع متاعه لذلك ليس لك روح من الظالم عليك وده يجرأ واحد، هذا إذا كان زاد عليه الظلم يروح يرد الشيء ده. وأما لو كره على البيع فقط وكره على البيع فرق فله رد البيع، يجوز رد البيع ويجوز يوضعه إذا كان بريال عن البيع وراه يقبض رامه يعني، فلا ورد البيع ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بما إلا تفريط منه. قال رحمه الله: ومضى في جبر عامل. ومضى بيع المجبور، هذا الإنسان اللي جبره على بيع مكوب والله رزقه، يمضي في جبر عامل، في جبر عامل جبره السلطان على بيع ما بيده، مثلا السلطان راه داير واحد والي والله كذا والله، والوالي هذاك ظلم واحد ظلم واحد ودالو رزقه، السلطان والله الحاكم اللي فوق منه يبيع له يبيع الرزق نتاع هذاك العامل هذاك الظالم، يبيع له رزقه ويصح البيع. ومضى في جبر عامله، جبره السلطان على بيع ما بيده، علاش؟ ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره، هذاك العامل الظالم وكلا حق الناس ارزاق الناس وراه عنده رزق، الحاكم يجبره يقول له خلص الناس ويعني يقول له أما لبيع الشيء اللي راه في يدك، يبيع الشيء هذا اللي تحت يده ويبقى يسلك به الناس. ومضى في جبر عاملين لأن جبره هذا حق فعله السلطان، فلو عبر المصنف بإجازة لكان أحسن. وما حدث بأن بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها، ما إذا كانت السلعة موجودة عند العامل هذا أيضا هي رد السلعة المنيعة وإلى أخذها أبوها. قال ومنع بيع مسلمين ومصحف وصغير لكافر. ومنع يعني السلعة هذه حرام على المكلف يبيع رقيق مسلم صغير أو كبير، ما يجوزوش يبيع الرقيق هذاك المسلم يبيعه للكافر، ما يجوزوش. والله يبيع مصحف للكافر، ما يجوزوش يبيع مصحف للكافر ومصحف وجزئي وكتب حديث وصغير، حتى الصغير إذا كان كافر وراه تحته وراه منكم لا يجوز لشيء. وصغير كافر كتابي كان هم تسير من جبره مع الجان، وفيما هو من صغير وهو الكبير البالغ تفصيل، فإن كان يجبر على الإسلام فالمجوسي لم يجد بيعه كان على دين مشتريا، وإن كان لا يجبر فالكتاب الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتري لكافرين، يعني ما يجوز هذه الأشياء يبيعها الإنسان الكافر، لا يبيعش المصحف والله كتب الحديث والله صغير وما تحديد وراء عبد ما يجوزلوش يبيعوا الكافر، لأن إذا باعوا الكافر راح يمتهنوا راح ذمي أو غيره. وكذا يمنعوا بيع كل شيء علم أن المشتري أصاد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد، يبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك، والله يبيع أرض يديرها كنيسة حرام، والله يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، والله يبيع الحديد والله كذا ما يديره كفار سلاح، يعني الأشياء اللي يستعانوا بها كفار مش ماشي. قال وأجبر على إخراجه بعتق أو هيبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة. وأجبر المشتري من غير نسخ البيع، باع هذاك الصبي الصغير باعوا للكافر، يجبر المشتري هذاك من غير نسخ البيع على إخراجه، خرجوا منه خليه يبقى فيه تحت يديه، حمل فيه إما يبيعوا أو يعتق ناجز أو هباي والله هبو المسلم، المهم يبقاش تحت يدك. ولو هما وهمته كافرة اشترت لولدها الصغير المسلم وقدرتها على اعتصارها منه لا تمنع من الاكتفاء بها بالإخراج الأرجح، لا يكفي الإخراج بكتابة إن لم تبع وإلا وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلمين بيعت، ولو قال لا في كتابة ليشمل التلبية. قال ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين. ولا رهن في دين، فيؤخذ الرهن ويباع وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة وفاء للدين إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه أي إسلام العبد الرهن، وهذا القيد لابن محز ولم يعين الرهنية أي لم يقع عقد معاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه، وهذا القيد لبعض القرضين. قال وإلا عجل، وإن لم يعلم المرتهن بإسلامه وعد الكافر عينه أم لا، أو علم بإسلامه وعينه عجل الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسلا، والدين بما يعجل يعني ما يبقاش تحت يدك، ثم شبه بالتعجيل قلوه كعتقه أن الكافر إذا اعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه فإنه يؤجل الدين لربه، ويحتمل أن العبد المرهون إذا اعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما فيضعه، فأقام الله المرتهن أو لا، وجب تأجيل دينه بشرطه. قال وجاز رده عليه بعيب. وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه على الكافر إذا لقى فيه عيب، ثم يجبر الكافر على إخراجه كما قال. وفي خيار مشتري مسلم يمهل لانقضائه يستعجل الكافر الخيار منهما. وإن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار، فإن حصل إسلامه في زمن خيار المشتري بالتنويب مسلمين يمهل المشتري المسلم ذو الخيار لانقضائه لانقضاء زمن خياره لسبق حقه على حق العبد. قال واستعجل الكافر الخيار منهما كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده. وإذا أسلم في خيار الكافر بائعا أو مشتريا فلا يمهل بل يستعجل الكافر صاحب الخيار منهما فالإمضاء أو الرد لئلا يدوم ملك الكافر عن المسلم. وشبه بالاستعجال قوله كبيعه كما يستعجل السلطان بيع العبد إن أسلم في غيبة سيده الكافر وبعدت غيبة سيده بأن يكون على 10 أيام فأكثر أو يومين على الخوف، فإن قاوبت لما بل يكتب له فإن أجاب وإلا بعليه. يعني المهمة يبقى سد الكلام يقول لي صافي والله تعطي يدك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.